بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق والنهي عن مسألة المخلوق في غير موضع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. دلت النصوص الكثيرة على وجوب مسألة الخالق سبحانه، لأن تسأل الله كل ما تحتاج إليه، هذا من العبودية، من العبودية الدعاء والسؤال والاستغاثة والاستعانة، هذه من أنواع العبودية لله عز وجل. ومن كمال العبودية ألا تسأل الناس شيئا، وإنما تحصر سؤالك لله سبحانه وتعالى، وهو الذي ييسر لك ما تسأله. وأما المخلوق فهو إن سألته وجاز لك ذلك فإن هذا فيه ذلة للمخلوق، فيه ذلة للمخلوق. وأيضا المخلوق يكره أن تسأله، أما الله جل وعلا فإنه يفرح إذا سألته. ولهذا يقول الشاعر: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، بني آدم حين يسأل يغضب. علق أمورك بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، وكان صغيرا وقتها: يا غلام، إني أعلمك كلمة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. تربية لهذا الشاب على أن يعلق قلبه بالله عز وجل، ولا ينظر إلى ما بأيدي الناس. ومر بكم حديث أن الرجل لو ذهب إلى الجبل جاء بحزمة من حطب باعها، خير له من أن يسأل الناس عفوه أو منعوه. فمهما أمكن أنك تستغني عن سؤال الناس فإنك تفعل ذلك، وهو أعز لك. كونك تحترف تحمل على رأسك بالأجرة خير لك من تسأل الناس، وأعز لك أن تسأل الناس. نعم. وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق والنهي عن مسألة المخلوق بغير موضع. نعم. كقوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لأمته أيضا. إذا فرغت من أشغالك وأعمالك فانصب للعبادة لربك، الصلاة وذكر الله عز وجل، اشغل فراغك بطاعة الله عز وجل، انصب يعني يتعب في ذلك، خير لك، تجده عند الله سبحانه وتعالى. اشغل فراغك في ذلك. كثير من الناس يشغلون فراغهم بما يضرهم من اللهو واللعب والغفلة، ويقولون نقتل الوقت، إن عندنا فراغ ماذا نصنع به، وكأنهم نسوا أن الوقت من ذهب، وأن المسلم يستغل وقته في آخرته. أليس عند المسلم فراغ أبدا؟ المسلم ليس عنده فراغ، يشغل وقته بما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. إذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب، هذا محل الشاهد، وإلى ربك أي لا إلى غيره، ليفيد الحصر، إلى ربك وحده فارغب، ارغب فيما عند الله، واسأل ما عند الله، واطلب ما عند الله، كل ما ترغب من الأمور اطلبه من الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه الحصر، وإلى ربك فارغب أي لا ترغب إلى غيره. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم، إذا سألت فاسأل الله، إن الله هو الغني الحميد الذي عنده حوائجك، كيف تسأل غيره؟ اسأل الله سبحانه وتعالى، واستغني به عن غيره. توجيه لابن عباس ولغيره، لأن يوجهوا سؤالهم إلى الله سبحانه. نعم. وإذا استعنت فاستعن بالله. وإذا استعنت فاستعن بالله، الاستعانة أن تطلب من أحد أن يعينك على تحصيل شيء، يعينك على تحصيل شيء، والاستعانة بالمخلوقين فيما يقدرون عليه، لا بأس بذلك فيما يقدرون عليه، ولكن الاستغناء عنهم أحسن. الاستغناء عن الاستعانة بالمخلوقين والاستعانة بالله هذا أحسن. نعم. ومنه قول الخليل: فابتغوا عند الله الرزق، ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، لأن فابتغوا عند الله، نعم، لأن تقديم الظرف، ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر، كأنه قال: لا تبتغوا الرزق إلا عند الله. الخليل عليه السلام قال لقومه: إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ابتغوا عند الله الرزق، قدم عند الله على المفعول، ابتغوا عند الله الرزق، ولم يقل ابتغوا الرزق عند الله، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، أي لا تبتغوا الرزق من غير الله سبحانه وتعالى، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم. ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر. الظرف كلمة عند لظرف مكان. نعم. لأنه قال: لا تبتغوا الرزق إلا عند الله. نعم. وقد قال تعالى: هذا أتم التوحيد، لا تبتغوا الرزق إلا عند الله، هذا أتم التوحيد. وابتغاء الرزق عند غيره وإن كان جائزا لكنه ينقص التوحيد. نعم. وقد قال الله تعالى: واسألوا الله من فضله. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. اسألوا الله من فضله، وجه سبحانه وتعالى عباده إلى أن يسألوا، ولا تتمنى ما عند الآخرين أن يكون لك مثل فلان يكون لك، بل اطلب من الله سبحانه وتعالى. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، اسأل الله أن يعطيك مثل ما أعطى فلان وهو قريب مجيب سبحانه. نعم. وقد قال تعالى: واسألوا الله من فضله. والإنسان لا بد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق ونحوه ودفع ما يضره، وكلا الأمرين شرع له أن يكون دعاؤه لله، فلا يسأل رزقه إلا من الله ولا يشتكي إلا إليه. نعم. الإنسان لا شك أنه بحاجة، فقير، الإنسان فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الإنسان فقير مهما كان، فهو فقير وبحاجة إلى من يعين مهما كان الإنسان، فهو فقير ومحتاج إلى الإعانة. ولكن يوجه استعانته بالله سبحانه وتعالى، فإنه نعم المعين ولا يلتفت للناس، ويكون في هذا نقص في توحيده، ويكون فيه لله أيضا. الإنسان بحاجة إلى تحصيل ما ينفعه ودفع ما يضره، أن يكون هذا بينك وبين الله، أسأل الله ما ينفعك وأن يدفع عنك ما يضرك، الله على كل شيء قدير. إذا قوي إيمانك ويقينك ووجهت إلى الله بصدق، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيك ما تطلب ويؤمنك، يؤمنك مما تخاف منه. نعم. فلا يسأل رزقه إلا من الله ولا يشتكي إلا إليه. فلا يشتكي إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لا تشتكي إلى مخلوق مثلك، بل اشتكي إلى الله إذا مسك ضر أو آلمك مرض، اشتكي إلى الله، أو أصابك حزن. يعقوب عليه السلام لما صابه الحزن على ولده، على ابنه يوسف عليه السلام، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. الشكوى إلى الله ليس فيها نقص في العقيدة، بل هي من العقيدة، أما الشكوى إلى المخلوقين فيها نقص في العقيدة. نعم. ولا ينافي الشكوى إلى الله، لا تنافي الصبر، الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، وأما الشكوى إلى المخلوقين فهي تنقص الصبر أو تنافيه. نعم. ولا يشتكي إلا إليه، كما قال الله تعالى عن يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. نعم. والله نبي الله يعقوب عليه السلام قال: إنما، هذه كلمة حصر، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، دل على أن الشكوى إلى الله أنها لا تنقص الصبر ولا تتنافى مع الصبر. اصبر واسأل الله جل وعلا، اسأل الله الفرج. نعم. والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل. قال تعالى فاهجرهم، قال تعالى واهجرهم، واهجرهم هجرا يعني المشركين والكفار، واهجرهم هجرا جميلا. قال تعالى فاصفح الصفح الجميل والصبر الجميل. قال يعقوب عليه السلام فصبر جميل. والله المستعان على ما تصفون. نعم. والله تعالى ذكر في القرآن الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل. تنبه ما معنى كل واحد. نعم. وقد قيل إن الهجر الجميل هو هجر بلا أذى. الهجر الجميل أن تترك من آذاك وأخطأ في حقك، اتركه ولا تؤذيه، ترك بلا أذى، إعراض عنه بلا أن ولا تؤذيه، هذا الهجر الجميل. نعم. والصفح الجميل بلا معاتبة. الصفح الجميل حينما يخطي أحد في حقك تصفح عنه وتركه ولا تعاتبه. نعم. والصفح الجميل بلا معاتبة. بلا معاتبة، لا تعاتبه، أنت فعلت كذا، أنت اترك، اصفح عنه، اعفو عنه ولا تعاتبه على ما فعل، هذا هو الصفح الجميل. نعم. والصبر الجميل صبر بغير شكوى إلى المخلوق. الصبر الجميل هو الذي ليس معه شكوى إلى المخلوقين، وأما الشكوى إلى الله فلا تمنع الصبر الجميل. نعم. والصبر الجميل صبر بغير شكوى إلى المخلوق، ولهذا قرئ على أحمد بن حنبل رحمه الله في مرضه أن طاووسا كان يكره أنين المريض ويقول إنه شكوى، فما أن أحمد حتى مات. نعم. طاووس اليماني أحد أئمة التابعين، طاووس بن كيسان، كان يكره الأنين للمريض لأنه شكوى إلى المخلوقين، فلما بلغ الإمام أحمد ذلك في مرضه ترك الأنين حتى مات رحمه الله تجنبا للشكوى إلى المخلوقين. نعم. وأما الشكوى إلى الخالق فلا تنافي الصبر الجميل، فإن يعقوب عليه السلام قال فصبر جميل، وقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. نعم، يعقوب عليه السلام قال صبر جميل ومع هذا اشتكى إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، دل على أن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر الجميل. نعم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في الفجر بسورة يونس ويوسف والنحل، فمر بهذه الآية في قراءته فبكى حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف. نعم، لما مر على قول يوسف، على قول يعقوب عليه السلام صبر جميل، الله المستعان، صبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، بكى عمر رضي الله عنه عند ذلك، اشتد بكاؤه من خشية الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن دعاء موسى اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. شاهد في قوله وإليك المشتكى، الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر والاحتساب، فهذا كليم الله موسى عليه السلام كان يقول في دعائه: اللهم إليك المشتكى، يشكو إلى الله ما أصابه من أذى فرعون وقومه. نعم، وهذا بني إسرائيل. نعم. وفي الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل به أهل الطائف ما فعلوا: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، اللهم إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، في بعض الروايات: ولا حول ولا قوة إلا بك. نعم، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، وكان مضايقا من المشركين غاية المضايقة، وازداد ذلك، ازداد الضغط عليه لما توفي عمه أبو طالب الذي كان يدافع عنه ويحميه من أذى قومه، فتوفيت زوجته خديجة رضي الله عنها التي كانت تؤنسه وتطمئنه وتسري عنه ما يصيبه، اشتد عليه عقدهما وتسلط عليه المشركون، خرج إلى الطائف يدعوهم إلى الله لعلهم يستجيبون له لما جفاه أهل مكة وضايقوه، خرج يلتمس من يؤويه حتى يبلغ دعوة ربه عز وجل، لكن أهل الطائف قابلوه مقابلة سيئة وردوا عليه وسلطوا سفهاءهم وصبيانهم يرمونه بالحجارة عليه الصلاة والسلام، ثم رجع لم يحصل على طائف. أهل مكة ضايقوه وضيقوا عليه، وأهل الطائف ردوه، لجأ إلى الله سبحانه وتعالى فدعا بهذا الدعاء العظيم المشهور بدعاء الطائف. كون الرسول اشتكى إلى ربه عز وجل هذا دليل على أن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر. نعم. وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له وحريته مما سواه. نعم، كل ما قويت الرغبة، رغبة العبد فيما عند الله ودعا الله سبحانه وسأل الله، فإنه يقوى إيمانه، لأن هذا يدل على كمال الإيمان وكمال التوحيد. فالرغبة والرهبة إلى الله والسؤال والدعاء والاستغاثة والاستعانة بالله، كل هذه تقرب العبد من ربه عز وجل وتقوي إيمانه ويقينه وتقوي عقيدته توحيده. نعم. قويت عبوديته له وحريته مما سواه. وحريته من العبودية لله وفيها عزه، العبودية لله فيها عز العبد، وأما العبودية للناس ففيها ذل. فإذا تحرر من عبادة المخلوقين ولجأ إلى الخالق صار حرا من عبودية الخلق، صار عبدا لله، فولاه الله ونصره وأعانه، لهذا عزه، ولهذا مدح الله أنبياءه لأنهم عبيده كما مر بكم، أنه أثنى على نوح قال وكان إنه كان عبدا شكورا. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب اذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب اذكر عبدنا داود للعيد كلها. فوصفهم بالعبودية وعبودية المخلوق لله عز له وعتق له من عبودية المخلوقين ومن أطماع الدنيا. نعم. قويت عبوديته له وحريته مما سواه، فكما أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له، فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه. نعم. كل ما نظرت إلى ما عند المخلوقين ورجوتهم وسألتهم كنت عبدا لهم وذليلا لهم، فترفع عن هذا هي عبودية الخالق وسؤال الخالق عز وجل والاعتزال بالخالق. نعم. كما قيل استغن عن من شئت تكن نظيره، وأفضل على من شئت تكن أميره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره. هذه حكمة عظيمة. احتج إلى من شئت تكن أسيره، واستغني عن من شئت تكن نظيره مثله. هو عبد وانت عبد، تكن نظيره. ومن تفضل على من شئت وتفضل على من شئت تكن أميرا عليه، أنه يخضع لك أن تتأمر عليه، فأن تختر لنفسك هذه المعاني. نعم. أعيد. كما قيل استغني عن من شئت تكن نظيرة، استغني عن من شئت من الخلق تكن نظيرة مثله، وعبد وانت عبد لله عز وجل. نعم. وأفضل على من شئت، يعني أعطي من شئت وتفضل عليه بالمال تكن أميرة، تكون لك الإمارة عليه وأنت الرئيس له، لأنه يخضع ويذل لك. نعم. واحتج إلى من شئت تكن أسيرة، واحتج إلى من شئت من الخلق تكن أسيرا له وذليلا له. نعم. فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له، وإعراض قلبه عن الطلب من الله والرجاء له. فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له. نعم. طمع العبد فيما عند الله ورجاؤه له ورغبته فيما عند الله، هذا يقوي عقيدته ويصونها عن الذلة لغير الله عز وجل. ولهذا قال في وصف زكريا وأهل بيته إنهم كانوا سارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نعم. وأما العكس أو بعكس ذلك. نعم. وإعراض قلبه عن الطلب من الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله. نعم. إذا الإنسان انصرف عن الله فلا يرجو ما عند الله ولا يطلب ما عند الله ولا يسأل الله، فإن ذلك يصرف قلبه عن الله وعبوديته لله عز وجل. نعم. وإعراض قلبه عن الطلب من الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله، لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق، بحيث يكون قلبه معتمدا إما على رئاسته وجنوده وأتباعه ومماليكه، وإما على أهله وأصدقائه، وإما على أمواله وذخائره، وإما على ساداته وكبرائه كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيرهم ممن هو قد مات أو يموت. نعم. حتى الملك الملوك إذا ذلوا لعبيدهم قدامهم ورجالهم وقصروا نظرهم إليهم صاروا عبيدا لهم عبيدا لقدامهم ولا مع أنهم ملوك احتاجوا إلى المخلوقين. أما لو أنهم علقوا طمعهم بالله عز وجل ورجاءهم بالله لصار لاجتمع لهم عز الدنيا والآخرة. وكذلك اعتماد الإنسان اعتماد الملوك على خدامهم ورجالهم هذا يكون ذلا لهم وحاجة منهم إلى المخلوقين. وكذلك إذا اعتمد الإنسان على ثروته وماله وما عنده من التجارة اعتمد على ذلك واغتر به فإن هذا ذل وعبودية للمال كما سبق عبودية للمال. وكذلك إذا اعتمد على أصدقائه وأحبابه من المخلوقين فإن ذلك أيضا اعتماد على غير الله سبحانه وتعالى على من هو مثله. وهؤلاء يموتون الملك يزول فلا يبقى والمال والثروة تزول والأصدقاء والأقارب يموتون لن يعود الإنسان فقيرا وذليلا ولا ينفعه هؤلاء. أما لو اعتمد على الحي الذي لا يموت قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت سبح بحمده كفى به بذنوب عباده خبيرا. يعتمد المسلم على الحي الذي لا يموت. أما اعتمادك على من يموت هذه ذلة وينقطع عنك نفعه قريبا. نعم. لمن هو قد مات أو يموت قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. نعم توكل أي اعتمد فوض أمورك على الحي الذي لا يموت وهو الله سبحانه وتعالى. أما من عداه فإنهم يموتون كيف تعتمد على إنسان لا يبقى ويموت. نعم. وكل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك. نعم احتج إلى من شيء تكون أسيرة كما سبق. إذا تعلق قلبك بالمخلوقين وقنعت فيما عندهم صرت عبدا لهم صرت عبدا لهم تحاول إرضاءهم وتخاف من سخطهم وغضبهم لأنه هو الرب. تنسى الله سبحانه وتعالى تعلق قلبك بالله ولا تعلق قلبك بالمخلوق مهما كان هذا المخلوق. نعم. وكل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك وإن كان في الظاهر أميرا لهم مدبرا لأمورهم متصرفا بهم. فالعاقل إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فالنصر يطلب من الله عز وجل كل الأمور تطلب من الله وهذا فيه عز العبد ترفعه عن الحاجة للمخلوقين وحريته كما سبق من الذل للمخلوقين. نعم. وإن كان في الظاهر أميرا لهم مدبرا لأمورهم متصرفا بهم فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر. فالرجل كما سبق أن الملك إذا علق أمره بقدمه وعبيده وقوته وجيوشه وجنوده فإنه يكون ذليلا، لأن هؤلاء لا ينصرونه. ولو علق قلبه بالله واستعان بالله وتوكل على الله فإن الله جل وعلا يكفيه، إن ينصركم الله فلا غالب له، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. نعم. والرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسيرا لها. نعم، إذا عشق امرأة وأحبها ولو كانت زوجته مباحة له فإنه يبقى أسيرا لها، يتلمس رضاها ويتجنب ما يسخطها، في ذلك ذلة له. نعم. والرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسيرا لها، تحكم فيه وتتصرف بما تريد. وهذا إذا كانت مباحة له، فكيف إذا كانت محرمة عليه؟ الإنسان لا يعلق قلبه بالنساء. نعم. تتحكم فيه وتتصرف بما تريد، وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها أو مالكها، ولكن هو في الظاهر سيد أو زوج، سيد لها إن كان يملكها أو زوج لها، هو في الظاهر أرفع منها، لكنه في الباطن أخطر منها، لأنه متعلق قلبه بها ويراقب طاعتها وما تريده ويحذر من إغضابها وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها أو مالكها، ولكنه في الحقيقة هو أسيرها ومملوكها، ولا سيما وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هذا دعاء يوسف عليه السلام. نعم. ولكنه في الحقيقة هو أسيرها ومملوكها، ولا سيما إذا علمت بفقره إليها وعشقه لها، وأنه لا يقوى عليه، علمت أنه يطمع فيها وأنه يحبها وأنه فإنها تتسلط عليه. نعم. ولا سيما إذا علمت لا يظهر لها ذلك. نعم. ولا سيما إذا علمت بفقره إليها وعشقه لها وأنه لا يعتاض عنها بغيرها، فإنها حينئذ تتحكم فيه تحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه، بل أعظم. حتى لو أمرته بعقوق والديه والبعد عن والديه، أو أمرته بقرض أولاده وإبعاد أولاده، إنه يطيعه ويستجيب لها لأنه عبد لها. فإنها حينئذ تتحكم فيه تحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه، بل أعظم، فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن، لأن لما تعلق قلبه بها صار أسيرا، ما هو الأسير البدن إنه مكتف بالحبال أو بالحديد، لا، أسر القلب أشد من أسر البدن. قد يكون الإنسان موثق في بدنه ويرصف في قيود الحديد، لكن قلبه قوي لأنه متعلق بالله سبحانه وتعالى. نعم. فأسر القلب أشد من أسر البدن. نعم. فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن، فإن من استعبد بدنه واسترق وأسر لا يبالي إذا كان قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا، بل يمكنه الاحتيال في الخلاص. نعم. لو أوثق وسجن وقيد، ما دام أن قلبه متعلق بالله عز وجل مطمئن إلى الله، يذكر الله ويعبد الله، فإنه لا يضره أسر البدن، بل يطلب الخلاص منه. نعم. لكن المشكلة إذا كان قلبه هو الأسير، حتى ولو كان طليق البدن، لو كان طليق البدن ليس فيه قيود ولا أسر، لكن قلبه معسور يتابع من أسره. نعم. وأما إذا كان القلب الذي هو، وأما إذا كان القلب الذي هو ملك الجسم رقيقا مستعبدا متيما لغير الله فهذا هو الذل والأثر المحض. ولو كان البدن قليقا وقويا لكن القلب مأسور، القلب هو ملك الأعضاء، فإذا كان الملك مأسورا كانت الأعضاء أيضا تابعة له مأسورة، بخلاف العكس لو كانت الأعضاء مأسورة والقلب قليق لم يضره ذلك. وأما إذا كان القلب الذي هو ملك الجسم رقيقا مستعبدا متيما لغير الله، متيما يعني محب، يعني التسيم درجة من درجات المحبة، فهذا هو الذل والأسر المحض والعبودية الذليلة لما استعبد القلب. وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب، فإن المسلم لو أتره كافر أو استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك إذا كان قائما بما يقدر عليه من الواجبات. إذا أسر بدنه وأعضاؤه لكن قلبه قليق ومتعلق لله عز وجل فإن ذلك لا يضره، إن ذلك لا يضره، بخلاف العكس إذا كانت أعضاؤه موثقة ومقيدة، ولكن قلبه إذا كانت أعضاؤه مطلقة ولكن قلبه مأسور فهذا عبد ذليل ولا ينفعه إطلاق أعضائه وجسمه. ومن استعبد بحق إذا أدى حق الله. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية صاحب هذه الرسالة رحمه الله لما سجن قال ما يفعل بي أعدائي، أنا جنتي في صدري، جنتي في صدري، لأنه يذكر الله عز وجل ويتلو القرآن ويتأمل ويتدبر كتاب الله وهو في السجن، فهو في روضة مرتاح، جنتي في صدري مرتاح مطمئن، طردهم لي سياحة وسجنهم لي خلوة لربي. فإن المسلم لو أسره كافر أو استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك إذا كان قائما بما يقدر عليه من الواجبات. ومن استعبد بحق إذا أدى حق الله وحق مواليه فله أجران. إذا استعبد بحق يعني أصابه الرق في الحرب واسترق، فإذا أدى حق ربه وحق مالكه فله أجران، له أجران. ولو أكره على التكلم ومن استعبد بحق إذا أدى بحق وهو الرقيق الشرعي، أما الاستعباد بغير حق فهو من أشد المحرمات، من باع حرا فأكل ثمنه فإن الله يكون خصمه يوم القيامة. ومن استعبد بحق إذا أدى حق الله وحق مواليه فله أجران، أجر حق أدائه لحق الله وأجر أدائه لحق مواليه وصبر على ذلك. ولو أكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضره ذلك، لأن المدار على القلب، الإنسان ما يجوز يتكلم بالكفر وهو مختار يرتد عن الإسلام، إذا تكلم بكلام الكفر وهو مختار يرتد عن الإسلام، من نواقض الإسلام من أنواع الردة. أما إذا أكره على كلام الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان ونطق بكلام الكفر لأجل التخلص فقط لا لاعتقاد في قلبه فهذا أباح الله له ذلك، كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. فيباح للإنسان أن يتكلم بكلام الكفر إذا أكره عليه للتخلص من الإكراه فقط دون أن يعتقد ذلك بقلبه، فدل على أن المدار على القلب، أما لو وافق في قلبه فإنه يرتد عن دين الإسلام. نعم. ولو أكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضره ذلك، وأما من استعبد قلبه فصار عبدا لغير الله فهذا يضره ذلك، ولو كان في الظاهر ملك الناس. أما إذا استرق قلبه لغير الله صار يخشى الناس ويخاف الناس ويرجو الناس ولا يخاف الله ولا يرجو الله، فهذا عبد ذليل للخلق، ولو كان ملكا من الملوك فهو عبد مستعبد للمخلوقين، لأنه يرضى لهم ويغضب لهم ويطيعهم ولو في سخط الله عز وجل. نعم. فالحرية حرية القلب، هذا القاعدة، الحرية حرية القلب والأعضاء تبع لها، والعبودية عبودية القلب والأعضاء تبع له، المدار على القلوب. نعم. فالحرية حرية القلب والعبودية عبودية القلب. نعم. كما أن الغنى غنى النفس. الغنى غنى النفس، من الناس من هو غني في قلبه ولو ما عنده من الدنيا شيء، ما عنده شيء لكنه قنوع هذا غني، لهذا يقول أن القناعة كنز لا ينفد. غنى النفس هو الغنى بالحقيقة، وليس كما قال صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى القلب. كثير من الناس عنده الأموال والملايين والمليارات والأرصدة الضخمة لكنه فقير القلب، ما يجد لذة لأمواله، يريد دائما الزيادة لأنه فقير قلبه، ما يقنع بشيء، هذا فقير ولو كان عنده الأموال. أما العكس هو من رزق القناعة وغنى القلب، هذا وإن لم يكن عنده إلا القليل فهو غني. نعم. كما أن الغنى غنى النفس، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض، العرض وهو الأموال. نعم. ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن وإنما الغنى غنى النفس. نعم. وهذا لعمر الله إذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة، فأما من استعبد قلبه صورة محرمة امرأة أو صبي فهذا هو العذاب الذي لا يدانيه عذاب. نعم. كما سبق أنه إذا تعلق قلبه بامرأة فإن كانت زوجة له هذا فيه ذلة وعبودية لها، وإن كانت زوجة له. أما إذا تعلق قلبه امرأة لا تحل له، أو تعلق قلبه بما لا يجوز النظر إليه من المحرمات كالغلمان، فهذا أشد عبودية وهذا آثم. نعم. فأما من استعبد قلبه صورة محرمة امرأة أو صبي فهذا هو العذاب الذي لا يدانيه عذاب، وهؤلاء عشاق الصور من أعظم الناس عذابا وأقلهم ثوابا، لأنهم يعشقون هذه الصور ولا تحصل لهم، اللي معه زوجه يحبها تحصل لزوجته، لكن هذا إذا يعشق صورا ممنوعا منها يزيد عذابه وألمه والعياذ بالله. نعم. وهؤلاء عشاق الصور من أعظم الناس عذابا وأقلهم ثوابا، فإن العاشق لصورة إذا بقي قلبه متعلقا بها مستعبدا لها اجتمع له من أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد. ولذلك أمر بغض البصر، قال الله سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فمن غض بصره فإن الله يزكي قلبه ويطهر قلبه من التعلق بهذه المعشوقات أو هذه المناظر الفاتنة. غض البصر ينير القلب، ينير القلب ويزكيه. وأما إطلاق البصر إلى ما حرم الله فإنه يؤثر في القلب ويعميه والعياذ بالله، ويعلقه بما يعشق ولا يحصل له ذلك فيبقى في عذاب. نعم. فإن العاشق لصورة إذا بقي قلبه متعلقا بها مستعبدا لها اجتمع له من أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد. وهذا قد استشرى في وقتنا تعلق بالصور من خلال الصور الفاتنة في الجرائد والمجلات، وأشد من ذلك في الفضائيات والإنترنت. هذا أشد عاقبة وعقوبة لمن تعلق بهذه الأمور ولم يبعد عنها ولم يغض بصره عنها. نعم. ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى فدوام تعلق القلب بها بلا فعل الفاحشة أشد ضررا عليه ممن يفعل ذنبا ثم يتوب منه فيزول أثره من قلبه. نعم. فهو بين أمرين: إذا تعلق قلبه بامرأة لا تحل له أو بصبي فإنه بين أمرين: إما أن يقع في الفاحشة الكبرى والعياذ بالله، وإما أن يبقى قلبه معلقا بهذه الصورة دائما وأبدا فهو في عذاب. نعم. وهذا أشد ممن وقع في الفاحشة، لأن من وقع في الفاحشة يمكن تنتهي رغبته ويتوب إلى الله عز وجل فيتوب الله عليه، لكن من تعلق قلبه بهذه الصور والمعشوقات فإنه لا يتوب، بل يزيد ذلك في قلبه ويؤثر فيه. نعم. ولهذا جاء في الحديث أن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، سهم مسموم، وين يروح السم هذا؟ يقع في قلبه، وقع السم هذا في قلبه من هذا السهم. نعم. وهؤلاء يشبهون بالسكارى والمجانين كما قيل: سكراني سكر هوى وسكر مدامة، ومتى إفاقة من به سكراني. نعم. السكر على قسمين: سكر الهوى والعياذ بالله هذا لا يفيق صاحبه، سكر المدامة وهي الخمر هذه يمكن أنه يصحو منها صاحبها، ولكن بعيد من اجتمع فيه سكران سكر الهوى وسكر الخمر بعيد أنه يتخلص، لكن ليس بمستحيل أن يتخلص ويتوب. نعم. وقيل: قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم: العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يصرع المجنون في حين. وكذلك صرع الهوى من صاحبه، صاحب الهوى مشروع كالذي يتخبطه الشيطان من المس مشروع ولا يزول عنه هذا الصرع، خلاف المجنون فإنه قد يفيق يذهب عنه الجنون. قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يصرع المجنون في حين. نعم. وصرع الهوى عشق الهوى أشد من عشق أشد يعني صرع الهوى أشد من صرع الجن. ومن أعظم أسباب هذا البلاء إعراض القلب عن الله، فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص لا علاج لهذا المرض القلبي، مرض العشق والغرام واتباع الهوى، إلا بالرجوع إلى الله عز وجل، تعليق القلب بالله عز وجل، حينئذ الله جل وعلا يشفي ويزيل عنه هذا الشيء إذا رجع إلى الله وتاب إلى الله عز وجل. هذا علاج هذا النوع من البلاء. نعم. ومن أعظم أسباب هذا البلاء إعراض القلب عن الله، فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك، ولا ألذ ولا أمتع ولا أطيب. والإنسان لا يترك محبوبا إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه، أو خوفا من مكروه. فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح أو بالخوف من الضرر. نعم. قال الله تعالى في حق يوسف، هذا العلاج هو يريد يعالج ما أصابه من العشق والهوى الذي هو خطر عليه في حياته وأخلاقه، لا يعالج هذا إلا بالتوبة والرجوع إلى الله وغض البصر والابتعاد عن مواطن الشر ومواطن الفتنة، والذهاب إلى معارض النساء وأسواق النساء ومتابعة النساء. الإنسان يبتعد عن أسباب الفتنة ومواطن الفتنة، وبذلك ينجو بإذن الله. نعم. قال الله تعالى في حق يوسف، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من أعظم أسباب الفتنة اليوم اختلاط النساء بالرجال في المكاتب، في المستشفيات، في المدارس، في مواطن الأعمال، البيع والشراء، هذا من أعظم أسباب الفتنة. أعظم أسباب الفتنة هو اختلاط الرجال والنساء، ونساء لسنا عاديات، متبرجات، متزينات لأنواع الدين، الفتنة شديدة. لذلك تشتد غربة الدين في آخر الزمان، ويكون القابض على دينه كالقابض على الجمر. نعم، هذه فتن عظيمة، نسأل الله العافية. وقد تلاحق الإنسان في بيته وعلى فراشه بواسطة الفضائيات والشاشات التي تعرض الجرائم والشرور على الناس، تدخل عليهم في بيوتهم. الفتنة شديدة وغربة الدين شديدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال الله تعالى في حق يوسف، كذلك لنصف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. فالله سبحانه وتعالى يصرف عن عبده ما يسوءه. نعم. فيوسف عليه السلام لما امرأة الملك راودته عن نفسه وعملت كل وسيلة تريد إغراءه، إلا أنه يقول معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، وهرب منها ويريد الخروج من المكان، فلحقته وجذبته في ثوبه حتى شقت قميصه من دور. ولما ألفي سيدها زوجها عند الباب قلبت الدعوة عليه، على يوسف، قالت هو اللي يريدني وهو الذي، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا يسجن أو عذاب أليم. كيد النساء. الله خلص نبيه منها ومن شرها بسبب إخلاصه لله عز وجل. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. في النهاية قالت الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. اعترفت. وفي الأول قالت للنساء فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه، اعترفت مرتين. ومع هذا تقلب الدعوة عليه، يقول ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ففتنة النساء فتنة عظيمة شديدة، اختلاط الرجال مع النساء تحصل بسببه فتن عظيمة. نعم. قال الله تعالى في حق يوسف كذلك لنصف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. والله سبحانه يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصور والتعلق بها، ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله. نعم، إنه من عبادنا المخلصين. وخلص الله نبيه يوسف عليه السلام من كيد المرأة وكيد النساء بسبب إخلاصه لله عز وجل وإيمانه بالله وعدم خضوعه أول الترغيب رغبة في الأول، قال هيت لك، غلقت الأبواب قالت هيت لك، رغبة وتزين، وفي النهاية في الترهيب، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. صبر على السجن عليه الصلاة والسلام إبعادا عن المرأة والفتنة. نعم. ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله، ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص له، بحيث تغلبه نفسه على اتباع هواها، فإذا طعم الإخلاص وقوي في قلبه انطهر له هواه بلا علاج. نقف عند يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الدعاء بهذا اللهم أغنني عن خلقك هل هو دعاء صحيح؟ الدعاء الوارد أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، بفضلك عمن سواك، هذا الدعاء الوارد. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تأتي على الشخص أيام وخاصة طالب الجامعة لا يجد ما يسد جوعه، فهل سؤاله من يراه قريبا إلى قلبه، سؤاله من إخوانه، يكون نقصا في كمال العبودية والتوحيد؟ لا، السؤال عند الحاجة مباح، السؤال عند الحاجة مباح ولا كراهة فيه، إنما الكلام على السؤال من غير حاجة. لا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يباح التصدق على كل من يسأل، سواء كان يسأل في الشوارع أو في المساجد، أو لا بد من معرفة حالهم؟ ليس لنا إلا الظاهر، واللي يسأل له حق، فإن كان كاذبا فإثمه عليه، وإن كان صادقا فالصدقة بلغت محلها، ففي أموالهم حق معلوم السائل المحروم، السائل له حق، أنت ما عليك، هذا راجع له بينه وبينه. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهل يفهم من قوله تروح وتعود أن التوكل وحده لا يكفي؟ الطير وهي طير لم تكتفي بالتوكل، بل ذهبت تغدو، يعني تذهب من أوكارها تطلب الرزق، تطلب الرزق، فيجمع المسلم بين التوكل على الله وفعل الأسباب، ولا يجلس يقول أنا متوكل على الله، يعطل السبب. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يدعى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع من الطائف يدعى في الأزمات أو كلما دعوت أدعو به. نعم طيب، الحديث فيه مقال لكن معناه وألفاظه واضحة تدل لها أدلة أخرى. نعم، فإذا دعا به المسلم فقد اقتدى للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفضيلة الشيخ، شيخ وفقكم الله، ما حكم هذه المقولة الدارجة عند العامة وهي الشكوى على الله؟ معنى صحيح، الشكوى إلى الله، لكن جاءوا بدل إلى بعلى، المعنى صحيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل سؤال طالب العلم لشيخه بمسائل العلم من السؤال الذي تركه أو لا، بحيث إذا بحث سؤال الذي تركه أو لا؟ لا، سؤال العلم على واجب، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن لا تعلمون، فسؤال الطالب لمعلمه على واجب، لا يجوز أن يسكت ويترك السؤال عن العلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ، كلام السؤال المال، سؤال المال، أما سؤال العلم هذا واجب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى ما ورد في الحديث لك العتبة في دعاء الطائف؟ نعم. ما معنى قوله لك العتبة حتى ترضى في دعاء أهل الطائف؟ العتبة هي المجازاة والمعاتبة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر فضيلتكم أن ابتغاء الرزق عند غير الله أنه جائز ولكن ينقص التوحيد، كيف يبتغي؟ السؤال ما عمل مقالة يقول السؤال، سؤال الناس بدون حاجة ينقص التوحيد. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا رجل أبحث عن عمل وأنا أدعو الله وأسأله أن يفتح علي وأن ييسر لي عملا، سؤاله هل لي أن أسأل بعض من أعرفهم في البحث لي عن عمل أم أكتفي بسؤال الله حتى يتيسر لي ذلك؟ لا لا بس ما تطلب مال، أنت تطلب منهم مال، إنما تطلب منهم مشورة دلالة، تطلب منهم مشورة ودلالة، لا بس أنت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا سألت شخصا فقلت له ادعو الله أن ييسر لي أمري، فهل في ذلك شيء؟ يكره أنك تطلب الدعاء من أحد، أنت تدعو الله عز وجل، أنت تدعو الله بنفسك، جائز لكن تركه أولى، تركه أولى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد بعشق الصور الذي ذكره شيخ الإسلام؟ هل هي الصور المعروفة الآن؟ صور الأجسام، يعني الأجسام، أجسام النساء وأجسام المردان ما هو الصور فقط صور على الأوراق ولا ما لا يشمل هذا، لكن الأصل صورة الإنسان في أي صورة ما شاء ركب. لقد خلقناكم ثم صورناكم، المراد بالصور الأجسام الجميلة. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نرى كثيرا من النساء يمشون مع الرجال في كثير من الأماكن التي خصصت للمشي، وهذا ملفت للنظر في الآونة الأخيرة، فهل يا شيخنا الفاضل مثل ذلك يجوز ونأمل إصدار فتوى في مثل هذه الأماكن حيث إن النساء تزاحم الرجال ويسرعن بالمشي سرعة لا تليق بهن؟ لا تجوز مخالطة النساء للرجال لا في الطريق ولا في المجالس ولا في المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم جعل النساء في الصلاة خلف الرجال، وأمر من صلى معه من الرجال بعد السلام أن ينتظروا حتى تخرج النساء لئلا يحصل في ذلك اختلاط بين الرجال والنساء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول جاء في كتاب المؤلف أن رحمه الله أن الرجل إذا تعلق قلبه بامرأة أن ذلك ينافي العبودية، لا سيما إذا طلب رضاها، ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلتمس رضا زوجاته في غير معصية، فأرجو التعليق على ذلك حيث إن بعض ضعاف النفوس قد يسيئون عشرة زوجاتهم، أخذا بقول المؤلف وبشرح فضيلتكم لذلك. هذا واضح أن إرضاء الزوجة إعطاء حقها، إعطاءها حقها والعشرة للمعروف أمر الله بها، وعاشرهن للمعروف لها حق بلا شك، إنما الكلام إذا آثر رضاها على رضا الله جل وعلا. إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم إلى قوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فرب، فإذا قدم رضا زوجته على رضا الله هذا ينافي العبودية أو ينقص العبودية. أما إذا لم يقدم وإنما أعطاها حقها وعاشرها بالمعروف هذا أمر مطلوب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، القاعدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله الحرية حرية القلب والعبودية عبودية القلب، هل تنصح طلبة العلم ببث هذه القاعدة حيث إن الناس في زماننا من إعلاميين وغيرهم وقنوات يرددون المطالبة بالحرية، وكلمة الحرية دائما ما تتكرر ويريدون بها أشياء لا تخفى؟ هم يريدون بالحرية، الحرية من الأحكام الشرعية، يدرون الأحكام الشرعية قيود يريدون التخلص منها، هذا مقصوده في الغالب الحرية التي ينادون بها، فلنحذر منهم ومن دعوتهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح لأن ما أصاب أهل الطائف من قلة الأمطار وقلة الخضرة بسبب فعلهم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا شيء مضى وانتهى في وقته، الطائف ظهر من رجال مجاهدون علماء وأتقياء، الحمد لله تبدلت الحال تغيرت الحال. نعم. يقول فضيلة الشيخ، ما أصابهم بسبب أفعالهم الحاضرة والمعاصي التي عندهم المقالبات التي عندهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قول لعمري يعد من القسم؟ نعم، هو قسم، اللام لام القسم، والعمر معناه الحياة، العمر معناه الحياة، والإقسام لعمر الله حياة الله جل وعلا، صفة من صفات وجود الإقسام بها. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يتحجج أهل الباطل بأن اختلاط النساء بالرجال في المستشفيات هو من وقت تأسيس المستشفيات، فكيف يجاب عن هذه الشبهة؟ هذه حجة واهية. الشر والمنكر لا يبرر إذا كان قديما أو سابقا، ما يبرر هذا. الباطل باطل سواء كان قديما أو حادثا، هو باطل والباطل لا يبرر الباطل. نعم، فهذا من أساسه باطل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما نصيحتكم لمن هاجر من بلاد الكفار ببدنه ولكن لم يهاجر بقلبه، حيث يرتكب من الذنوب ما لم يكن يرتكبها في بلاد الكفر ويتساهل في فعل الطاعات، ما نصيحتكم لمثل هذا؟ أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يهاجر ببدنه وقلبه. أما هجرة البدن بدون هجرة القلب فلا تفيد شيئا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من سؤال الناس المذموم طلب دعم من التجار لحلقات التحفيظ أو إقامة مسجد يقوم عليه؟ هذا من الدلالة على الخير، أو من سؤال الناس، هذا من الدلالة على الخير والتعاون على البر والتقوى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من أكره على فعل كفر يرتد عن الدين؟ إنما جاء في الرخصة في القول، أما الفعل فلا يطيع، لا يسجد لغير الله، لا يذبح لغير الله، ولا يقول أنا مكره، ما يجوز هذا، إنما الرخصة جاءت بالقول فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أعلن إمام مسجدنا عن جائزة شهرية لأفضل شاب يحافظ على صلاة الفجر في المسجد، وعلى جائزة أخرى للبار بوالديه، وقد اختلفنا في جواز ذلك، فأنكر البعض هذه الجائزة وأجازها بعض طلبة العلم استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه، فله سلبه، فله سلبه. هذا في الجهاد، ترغيبا في الجهاد استحقاقا، لأن الله أباح المغانم للمجاهدين في سبيل الله. أما جعل جائزة لمن يصلي الفجر، جعل جائزة لمن يبر بوالده، هذا الشيء لم يسبق إليه، ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعله الصحابة، ولا فعله أحد ممن سبق فيما أعلم. فلا نحدث شيئا لم نسبق إليه، نرغب في صلاة الجماعة ونحذر من ترك صلاة الجماعة وفي هذا. وإذا كان لنا سلطة نلزم، قال لنا سلطة نلزم بصلاة الجماعة ونؤدب أن يتخلف عنها. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كنت مع أهلي في رمضان الماضي في قريتي وحولنا جبال. كنت مع أهلي في رمضان الماضي في قريتي وحولنا جبال، فلما غابت الشمس خلف الجبل مباشرة أذنت وأفطر بعض أهلي ولم يؤذن المؤذن إلا بعدي، فما الحكم في ذلك؟ حكم إذا كنت أذنت قبل الوقت وأفطرتم فلا بد من إعادة اليوم، لأنكم أفطرتم قبل تمام اليوم وقبل غروب الشمس. ما هو بالكلام على ثواري الشمس بالجبل أو بالمبنى أو بالعمارة، الكلام على ثواريها في الأفق، وريها في الأفق، هذا هو وقت الإفطار. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بعض المساجد الكبيرة تجهز الجنائز ثم توضع في المسجد ليصلى عليها بعد الصلاة المفروضة، وفي أثناء هذا يأتي أناس فيصلون عليها قبل الصلاة المكتوبة، وما حكم مثل هذا الفعل؟ لا بأس بذلك، الصلاة على الجنازة ليس لها وقت محدد، حسب الإمكان، فالذي ينتظر يصلي مع الجماعة أفضل، يصلي على الجنازة بعد الجماعة، بعد صلاة الجماعة هذا أفضل، اللي مثلا عنده شغل يستدعي أنه يذهب يصلي عليها ويذهب، صلي الجماعة في مسجد آخر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يوجد عندنا دكتور في الجامعة من إحدى الدول الإسلامية يقول لا يسوغ الإنكار في مسائل الخلاف، فهل كلامه هذا صحيح؟ هو صحيح على إطلاقه. مسائل الخلاف الذي تبين الدليل مع أحد القولين أو أحد الأقوال ينكر على من أخذ بخلاف الدليل. أما المسائل الاجتهادية التي لم يتبين الدليل مع المختلفين فلا إنكار فيها، أنه لم يتبين رجحان قول على قول بالدليل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أريد أن أبدأ في طلب العلم وعمري الآن 22 سنة، فما نصيحتكم لي ومن أين ومن أي علم أبدأ؟ أبدأ بالأسهل فالأسهل المختصرات، هو المدرس الذي تريد أن تطلب العلم على يده وعنده هو الذي يوجهك إلى المختصرات والكتب التي تبدأ بها. نعم. أما أنك تبدأ على نفسك تقرأ الكتب على نفسك هذا لا يصلح، ليس هذا هو طلب العلم، وهذا يضر أكثر مما ينفع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من سلم تسليمتين في صلاة الجنازة؟ خلاف الأولى، خلاف الأولى وخلاف ما عليه العمل في هذه البلاد. الإنسان ما يأتي بالشذوذات في بلد على قول راجح يمشون عليه، ما تجي بالشذوذات تشوش على الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أخي في 13 من عمره وقد تعبت نفسيته، فذهبت والدتي به إلى أحد القراء وقرأ عليه وعلى امرأة أخرى مريضة بالميكروفون نفت عليهم به، ثم قال اقرأوا الفاتحة 300 مرة وليس فيكم بإذن الله بأس. فقالت له الوالدة عند القراءة شعرت بشيء من التنمل، فقال لها أنت مصابة بالمس، فما حكم مثل هذا القارئ يا فضيلة الشيخ؟ الأرجى منهم يروح لأمه، يروح الواحد جاهل أو مخرف تطلبون العلاج عنده، اذهبوا إلى أهل العلم وأهل العقيدة الصحيحة والذي يحسن الرقية على الوجه الشرعي. نعم. والقراءة بالميكروفون ما تكفي، هذا المريض مباشرة والنفع عليه مباشرة، هذا هو الذي ينفع بإذن الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إن بعض الناس إذا انتهى من العقد على زوجته وسلم المهر إليها يأخذ الزوجة بعد العقد بأيام. يقول إن بعض الناس إذا انتهى من العقد على الزوجة وسلم المهر إليها يأخذ الزوجة بعد العقد بأيام، فيذهب بها إلى محلات الأثاث ليأخذ رأيها علما بأنه لم يعلن النكاح ولم يحصل الدخول، وهذا قد يفتح باب التكلم في عرضها، فما نصيحتكم لمثل هذا؟ الجواز جائز إذا عقد عليها عقدا صحيحا فهي زوجته، ولكن العرف له دخل وما عليه الناس وتجنب سوء الظن يجنب هذا الشيء من باب أنه لا يساء به الظن، وإلا ما دام أنه عقد عليها فهي زوجته، لكن ما دام الناس يستنكرون هذا ويسيئون الظن به يتجنب هذه الأمور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل توفي بسبب حادث مرور، وتوفي أيضا صاحب السيارة الثانية، وقال المرور إن سبب الحادث هو الغبار الذي وقع في يوم الحادث. سؤال، هل هناك صيام أو عتق رقبة على الوالد علما بأن ورثة كلا الطرفين قد تنازلوا عن الدية؟ الله، هذا يرجع فيه إلى المحكمة، لأن تقرير المرور يرفع للقاضي يحكم فيه الإدانة أو عدم الإدانة القتل، نقدر نفتي فيه على تبع المحاكم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول صليت بالناس يوما وتذكرت أثناء الصلاة أني لست على وضوء، أثناء أي نعم، وتذكرت أثناء الصلاة أني لست على وضوء فاستحييت من الانصراف أمام الناس فأكملت الصلاة على مضض، وبعد ذلك أعدت الصلاة لوحدي وتندمت وتبت إلى الله، فهل علي شيء غير ذلك؟ إذا تأكدت 100% أنك لست على وضوء فإنه لا يجوز لك الاستمرار في الصلاة، تنصرف وتخلف من يكمل الصلاة أو يبدأ الصلاة من جديد، هذا أحوط. وأما أنك تستمر وأنت محدث إنها تبطل صلاتك وصلاة من خلفك، خطر عظيم. هذا ليس فيه حياة، الدين ما فيه حياة.